نجزي المحسنين. انتبه هنا، إن كذلك نجزي، مرة ثانية إن كذلك، إن كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. هنبدأ قصة تانية، قصة سيدنا إلياس وسيدنا لوط. وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين. يبقى هنا وإن إلياس لمن المرسلين، مفيش سلام على إلياس، يبقى هنا لمن المرسلين اكتفاء بدل من سلام. وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين. يبقى مرة ثالثة كله ينتبه معايا، يبقى سلام بدل سلام على إلياس، لا لمن المرسلين هكذا. وكلام ده مع سيدنا لوط ومع سيدنا يونس ومع سيدنا إلياس فقط، ثلاث فقط. إذ قال لقومه ألا تتقون، إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون، أتدعون تتنطع إزاي، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. تمام، خالقين لا أقول الله أكبر، لا ننهي القراءة عشان بعدها منصوب الله هكذا، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ إلا، يبقى استثنى، ما مش محضرون الله أكبر ننهي القراءة، لا عشان بعدها استثنى إلا، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. وخلي بالك المخلصين هنا اللام مفتوحة، اللام مفتوحة وليس مكسورة. وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياس، إلياس سيدنا إلياس، إلياسين هكذا. طبعا مراعاة فواصل الآيات، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين، نعم إذ نجيناه وأهله أجمعين. أجمعين لا يصح القاطع عليها القراءة لأن بعدها إلا استثنى، إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. طبعا هنا مصبحين بعدها وبالليل، لا صح مصبحين الله أكبر، أقطع القراءة لسه بعدها وبالليل، تمرون عليهم مصبحين في الصبح وبالليل، يبقى الوصل هنا أول. وقفت ماشي، وصلت الآيتين مفيش مشكلة، المهم ما تقطعش القراءة. وبالليل، وبالليل. وقف جميل، وقف تام أهو. وبالليل، وبالليل. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. انتهت القصة هنا خلاص، يلا نبدأ القراءة مع بعض هنا مرة تانية. ها، ولقد مننا على موسى وهارون. ما شاء الله ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين نعم إنهما من عبادنا المؤمنين نعم وإن إلياس من المرسلين نعم إذ قال لقومه ألا تتقون نعم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين نعم وإن لوطا لمن المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين نعم إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ما شاء الله. والآن مع حرف الذال تكلمت عن حرف الثاء وأيضا حرف الظاء والآن نتكلم عن حرف الذال. حرف الذال أيضا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا أقول أقول ماذا؟ عندما أقول ده في هنا اهتزاز في تضام في الأوتار الصوتية يعني في حبس هواء اللي بنسميه جهر أقول أسمع الجهر اللي في الذال وعندما أقول ذا حرف مرقق فيش تقعر في اللسان مفيش تصاعد في الصوت إلى قبة الحنك الأعلى لا أقول تتنطق إزاي وعندما أقول خلي بالك هنا في جريان صوت بسميه رخاوه بسميها ايه رخاوه يبقى ده اقول اذا لولا الجهر الذي في الذال لكان الثاء ها لولا ايه الجهر الذي في الذال لكان الثاء ولولا التنقيق الذي في الذال لكان الظاء ولولا ايه ولو أقول إذ ظلموا ظلمتم هكذا عندما أقول خلي بالك قلت أن الأس اللسان بيخرج ها خروجه أكثر من الأذ ثم الأوض أقل ليه لأن الظاء حرف في إطباق في استعلاء تفخيم أو هكذا ده بالنسبة لحرف الذال والظاء والثاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله ودايما تتصبحوا وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين. آمين رحم الله عبدا قال آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان